حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي. يعني البخاري رحمه الله كأنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسرية، لأنه باب الذكر بعد الصلاة كان المتبادل أن يذكر أصل الذكر هل هو مشروع ولا لا، ثم يذكر صفته، لكن بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل اعتناء بها واهتماما بها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منها من حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد. نعم، هذا من الذكر المشروع، وفيه فوائد. أولا، شكاية الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل هو شكاية غبطة أو شكاية تحسر وندم؟ نعم، الأول. المتعين الأول أنهم غبطوا هؤلاء الأغنياء الذين يفعلون كفعلهم، ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فهو غبطة وليس حسدا وليس ندما أو ضجرا من قضاء الله وقدره، هذا شيء بعيد. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل كلما يوجب تنبه المخاطب، وذلك قوله ألا أحدثكم بأمر إذا إن أخذتم به إلى آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يقول لهم الأمر مباشرة، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتبهوا لهذا، يحدثهم بأمر إذا فعلوه أدركتم من سبق، أدركتم من سبقكم من الأغنياء، ولم يدرككم أحد بعدكم ممن لم يعمل عملكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرنيه إلا من عمل مثله. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل مثله وصار مثلكم. الجواب معلوم أنهم سيقولون بلى. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ظهر الحديث أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي احتمال أنه يفردها، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لكن الأول هو الأظهر. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 يعني على الفصل والتمييز، ونحمد 33 ونكبر 34، مع أنه لم يذكر الحديث هنا لكن في حديث آخر. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يتكون منهن كلهن 33، حتى يكون منهن كلهن 33، ويكمل في المئة كما جاء في حديث آخر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا أحد الصفات في التسبيح. الصفة الثانية تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 كل واحدة وحدها. في الصفة الثالثة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 يكون من الجميع. نعم، ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 يكون من الجميع 100. الصفة الرابعة تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، كل هذا ثبت بها السنة. وهل الأفضل أن تلزم صيغة واحدة أو أن تنوع؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، وإن كان بعض الناس قال الأفضل أن تلزم حالة واحدة وتنظر أوفاهن وأكملهن وتستمر عليها، والصواب أنك تأخذ من هذا مرة وهذا مرة، لأن السنة هي الكمال، وإذا كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فخذ به. طيب سبحان الله تفسيرها واضح، الحمد لله والله أكبر كل ما احتجت. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.